إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر. والقدر في اللغة مصدر قدرت الشيء أقدره قدرا، وقدر أي أحط بمقداره، فهو الإحاطة بمقادير الأمور. والقدر في الشرع هو علم الله تعالى بالأشياء وكتابته لها قبل كونها على ما هي عليه، ووجودها على ما سبق به علمه وكتابته بمشيئته وخلقه. والقضاء والقدر كما يقال الإسلام والإيمان والبر والتقوى، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، أي إذا اجتمعا في نص واحد، كحديث سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، فسر الإسلام بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات والنيات والأعمال القلبية الباطنة، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فسر بمعناه ومعنى الآخر جميعا. فهكذا القدر والقضاء، إذا ذكر جميعا فسر القدر بسبق علم الله بالشيء وكتابته له، وفسر القضاء بمشيئة الله تعالى للشيء وإيجاده في وقته على الكيفية التي أراد، وعلى وفق ما سبق به علمه وجرى به قلمه. فيكون القدر إحاطة علم الله بالشيء سابقا، ويكون القضاء تنفيذ الشيء والفراغ منه لاحقا. وإذا ذكر أحدهما في النص وحده فسر بمعناه ومعنى الآخر جميعا. فيفترقان في المعنى عند الاجتماع، ويتفقان عند الافتراق. وأهل السنة يعتقدون اعتقادا جازما لا ريب فيه، أن كل خير وشر في الوجود يكون بقضاء الله تعالى وقدره، وأن الله تعالى قادر على كل شيء، لا يمتنع عليه شيء شاء، وهو فعال لما يريد. فكل شيء يكون بإرادته وتدبيره وقدرته، ولا يخرج عن مشيئته وتقديره سبحانه. والله تعالى علم كل ما كان وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده جل وعلا، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدره سبحانه وتعالى. وقدر المقادير للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وعلم أحوال عباده قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة وغير ذلك من شؤونهم، وكتب ذلك. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته جل وعلا. وخلاصة القول أن القدر سبق به علم الله تعالى، وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، والتسليم التام والإذعان المطلق لله تعالى في مسألة القدر، لأن القدر غيب والغيب مبناه على التسليم. قال الله جل وعلا: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وأهل السنة يعتقدون أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور، وتسمى مراتب القدر وأركانه، وهذه الأمور هي المدخل الصحيح لفهم مسألة القدر. ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق جميع أركانه وعلى الوجه الصحيح، لأنها متكاملة وبعضها مرتبط ببعض، فمن أقر بها جميعا اكتمل إيمانه بالقدر، ومن انتقص واحدا منها أو أنكره اختل إيمانه بالقدر. المرتبة الأولى العلم، وهو الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء، فعلمه محيط بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون جملة وتفصيلا، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل خلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، وعلم الشقي منهم والسعيد، وذلك بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. قال الله جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الكتابة، وهي الإيمان بأن الله تعالى كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء، فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب عند الله في أم الكتاب، ويسمى الذكرى والإمامة والكتاب المبين. قال الله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإرادة والمشيئة، أي أن كل ما يجري في هذا الكون فهو كائن بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون. وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق المكتوب في اللوح المحفوظ، فمشيئة الله تعالى نافذة وقدرته شاملة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. رواه مسلم. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق، وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأن كل من سوى الله تعالى مخلوق موجد من العدم كائن بعد أن لم يكن، فهو تعالى خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته، فلا يقع في هذا الكون والوجود شيء إلا وهو خالقه جل وعلا. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله تعالى هو الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو خالق كل شيء بلا استثناء، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم. فهو تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، وكل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية شاءه الله تعالى وقدره وخلقه. قال الله جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى يحب الطاعة ويأمر بها ويكافئ عليها، ويكره المعصية وينهى عنها ويعاقب عليها، ويهدي من يشاء بفضله ومنه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. قال الله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ولا حجة لمن أضله الله تبارك وتعالى ولا عذر له، لأن الله تعالى قد أرسل الرسل لقطع الحجة، وأضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، ولم يكلفه إلا بما يستطيع. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى بأي وجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وذلك لكمال صفاته ورحمته وعدله، لأنه تعالى أمر بالهدى والإحسان والخير، ونهى عن الشر والكفر والضلال والعصيان. وإنما يكون الشر بمقتضى حكمته البالغة وإرادته النافذة، ويكون في مخلوقاته جل وعلا. قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والله جل وعلا منزه عن الظلم ومتصف بالعدل المطلق، فلا يظلم أحدا من خلقه مثقال ذرة، وكل أفعاله عدل ورحمة. قال تعالى: وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، لقوله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى خلق الإنسان وأفعاله وجعل له إرادة وقدرة واختيارا ومشيئة، ووهبها الله تعالى له لتكون أفعاله منه حقيقة لا مجازا، ثم جعل له عقلا يميز به بين الخير والشر، ولن يحاسبه إلا على أعماله التي هي بمحض إرادته واختياره. فالإنسان غير مجبر بل له مشيئة واختيار، فهو يختار أفعاله وعقائده، إلا أنه تابع في مشيئته لمشيئة الله تعالى، وكل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله تعالى هو الخالق لأفعال العباد وهم الفاعلون لها حقيقة للخير والشر، فهي من الله تعالى خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وكسبا. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. رواه البخاري. وقد رد الله جل وعلا على المشركين حين احتجوا بالقدر بقوله جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فرد الله جل وعلا عليهم كذبهم بقوله سبحانه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، والتعمق والنظر في ذلك ضلالة، لأن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأهل السنة والجماعة يسلمون تسليما مطلقا لقول الله جل وعلا قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ويحاجون به من خالفهم. فالإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيمان المتعددة، فهو دائم الاستعانة بالله تعالى، يعتمد عليه وحده ويتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب، وهو يغرس أيضا في نفس المؤمن الانكسار والاعتراف لله تعالى حين يقع منه الذنب، ومن ثم يطلب من الله تعالى العفو والمغفرة، ويبعث الإيمان بالقدر في القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد، ويقوي فيها العزائم، فيثبت أصحاب العقيدة الصحيحة في ساحات الجهاد، ولا يجعلهم مفزوعين خائفين من الموت، لأن من آمن بالقدر موقن أن الآجال محددة، فهو يصدع بدعوته ويجهر بها أمام الكافرين والظالمين لا يخاف في الله لومة لائم. والإيمان الصحيح بالقدر كما كان يؤمن به السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، به يصبح العبد عابدا لربه حقا، فيكون مع الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكفى بهذه الصحبة غبطة وسعادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.